يجعل تخليل اللحية واجبا بل فرضا من فروض الوضوء، لحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ غرفة من ماء فقال بها كذا، وضعها تحت حنفه فخلل بها لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل. قال والامر للنبي صلى الله عليه وسلم امر للأمة، فيكون تخليل اللحية واجبا، لكن هذا في الحقيقة لم يقل به احد فيما اعلم. فقول الامام احمد لم يثبت في تخليل اللحية شيء، لعله اراد باعتبار مفرداتها، ولما لم ينقل نقلا بينا ظاهرا علم ان مسلم لم يكن يديم عليه، وقد قال ابن القيم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولم يكن يداوم عليه، والقول بعدم الوجوب هو مذهب جماهير العلماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ورد حديثان لهما تعلق بغسل الوجه، وفي كل منهما مقال، احدهما عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه انه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان يتعاهد الماقين، والموق مجرى الدمع مما يلي الانف. كان يتعاهد هذا الموضع، كان يتعاهد الماقين. والثاني حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان علي رضي الله تعالى عنه قال له الا اتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل الى ان قال ثم اخذ بيديه ففك بهما وجهه والقم ابهاميه ما اقبل من اذنيه، ثم عاد في فعل ذلك ثلاثا، ثم اخذ كفا بيده اليمنى فافرغها على ناصيته ثم ارسلها تسيل على وجهه. يعني بعد ما فرغ من غسل الوجه اخذ ايه كفا من ناس فطرحها او صبها على جبهته وتركها تسيل على الوجه، هذا يكون امتى؟ بعد الفراغ من غسل الوجه، لكن في كل من الحديثين مقال. قوله غسل اليدين مع المرفقين، فائدة الخامسة غسل اليدين مع المرفقين. قوله مع المرفقين كأنه فسر إلى في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق بمعنى معا، ففسر إلى في الآية بمعنى معا، وهو الصواب والله تعالى أعلم. وذلك لأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو المبين لمجمل القرآن قد ثبت أنه أدخل المرفقين في غسل اليدين، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه توضأ وغسل يديه حتى أشرع في العضد وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ومنها أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومقدمة الواجب على الصحيح من أقوال الأصوليين واجب. لماذا؟ لأن من يضمن أنه يقف بالماء عند المرفقين ويكون قد أتى بالقدر المجزئ؟ لا يطمئن إلى الإستاغ والإتيان بالقدر المجزئ إلا أن يدخل شيء زائد عن القدر المجزئ على هذا القدر الإيه؟ القدر المجزئ. فكان يلزم منه إدخال المرفقين في الغسل. ومنها أنه ثبت استعمال إلى بمعنى مع في القرآن، ومنه قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. وقوله تعالى من أنصاري إلى الله، أي مع الله على أصح التفسيرين. طيب، إن قال قائل لما لا تكون لفظة إلى لانتهاء الغاية، فعلى ذلك لا يدخل المرفقان في اليدين، إذ الغاية لا تدخل في المغية أي فيما وضعت غاية له. يعني واحد يقول إيه، وده كلام أبي محمد بن حزم وغير، إن إلى تطلق باللغة ويراد بها الغاية ويراد بها أيضا إيه مع. وطالما إن لم يترجح عندنا أحد المعنيين فالأصل التكليف ولا عدم التكليف؟ عدم التكليف. يبقى نقف عند القدر الأقل المجزئ، أقل قدر مجزئ إيه؟ إن المرفقين لا يدخلان في الغسل، ومن ألزم بإدخالهما فعليه الدليل، لأن كما قال الزمخشري وغيره من علماء البيان إن الأصل في إلى إنها إلى بمعنى الغاية، يعني لغاية كذا. والجواب عن ذلك أن الأمر يختلف إذا كان الحد من جنس المحدود أو من غير جنسه. فإن كان الحد من جنس المحدود دخل فيه على الراجح، وإن كان من غير جنسه لم يدخل فيه. مثال: لو قلت لك بعتك هذه النقلات من هذه النقلة إلى تلك، تلك هذه دخلة في النقلات ولا مش دخلة؟ هنا الحد من جنس المحدود ولا من غير جنسه؟ من جنس نقلات، نقلة ونقلة. طيب لو قلت لك بعتك هذه النقلات إلى هذا الجدار، الجدار داخل ولا غير داخل؟ غير داخل. ليه؟ لأنه من غير جنس النقلات. وعليه فهنا المرفق من جنس اليد ولا من غير جنسها؟ من جنس اليد، فهو من جنس المحدود فيدخل فيه على الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. والسؤال: هل تدخل الكف بتمامها مع من الأصابع والأظافر في غسل اليدين؟ الجواب: نعم، تدخل في ذلك بإجماع العلماء كما حكاه غير واحد من أهل العلم، فما يفعله كثير من العام وربما الخاص، لا سيما والناس يتوضعون اليوم تحت إيه؟ صناديق. يعني يفعل كثير من العامة إنه لا يدخل الكفين في غسل اليدين اكتفاء بغسلهما في أول الوضوء. يعني هو أول ما يبدأ يعمل إيه؟ يغسل كفيه ثلاث، فإذا تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه، بعد ذلك يأتي لغسل إيه؟ يديه، فيبدأ من الرسغين. وهذا خطأ، بل من العلماء من قطع ببطلان وضوئه، لأن اليد المأمور بغسلها تبتدئ من أول الأظافر إلى المرفقين كما ذكرنا. وعليه فيلزم التنبيه لذلك والتنبيه أو التنبه لذلك والتنبيه عليه. وهل إذا صارت الأظافر تدخل في الغسل أم لا؟ الجواب أنها تدخل في الغسل لأنها ثابتة في محل الفرض. وإذا كان في الظفر شيء من الوسخ فهل يلزم إزالته؟ وإذا لم يزله فهل يجزئ الغسل أم لا؟ الجواب: ينبغي أن يجتهد في إزالة هذا الوسخ قبل الوضوء ما أمكنه، حتى لا يمنع وصول الماء إلى ما تحته. وللإمام أحمد رحمه الله تعالى قولان في إجزاء الغسل مع الوسخ: أحدهما لا يجزئ، لأن هذا الوسخ قد يحول بين المحل الذي يجب غسله وبين غسله، والثاني أنه لا يضر وجود الوسخ لأن مثل هذا يقع عادة، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مثله يضر في الوضوء، وترك النبي صلى الله عليه وسلم للبيان في موضع الحاجة يدل على عدم ثبوت الأمر. طالما أن السلم لم يأمر بهذا أو لم يكلف الصحابة أن يفعلوا هذا الأمر مع عموم البلوى به، كل واحد محتمل أن يوجد وسخ على أظافره أو بين أظافره وأصابعه أم لا، هذا أمر محتمل بل تعم به البلوى، فطالما أن سلم سكت عليه فالأصل أنه داخل في دائرة العفو، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقاس عليه كل شيء

منها أي من أفعال تظلم ابتداء مجردا. فالأول يأخذ حكم ما بينه، يعني إذا فعل ما تظلم فعلا وكان هذا الفعل لبيان مجمل، الله عز وجل قال أقيموا الصلاة، هذا إيه؟ أمر مجمل. طيب كيف نصلي؟ إذا نأخذ صفة الصلاة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. طيب الله عز وجل قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم، ما هو حد الوجه المأمور بغسله وما يدخل فيه وما لا يدخل فيه؟ يبقى ننظر هنا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الوجه هنا فيها إجماع، أو غسل الوجه فيه إجماع، طب غسل اليدين أيضا فيه إجماع. فننظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل يديه، كيف غسلهما وما دخل من اليدين في هذا الغسل؟ فيكون حكمه حكم الايه؟ الامر بغسل اليدين وهو واجب، الامر يفيد الوجوب. طب اليدين اي اجزاء تدخل في هذا الغسل؟ ما غسله النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني اللي هو ما وقع من افعاله ابتداء مجردا يدل على الاستحباب، وهو المعبر عنه، لان الفعل المجرد لا يدل الا على الاستحباب. ومعنى قولنا فعل مجرد يعني ايه؟ انه مجرد عن كونه بيانا لغيره، او مجرد عن قرينة تدل على انه صدر على سبيل الافضلية او الكمال او نحو ذلك. واضح الكلام ولا وضح اكبر؟ يعني مثلا هنا لما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة انه كان يرفع يديه حذرا من كفيه، او كان يقبض يضع يده اليمنى على اليسرى حال قيام او نحو ذلك، هل هذه نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لبيان مجمل، ام فعلها ابتداء وتكون دالة على الاستحباب فقط؟ لو قلنا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان مجمل لامر بها المسيء صلاته، لان بيان وصف الصلاة المجزئ ورد في حديث مين؟ في حديث المسيء، وما زاد على ذلك فهو في حكم الايه؟ في حكم الاستحباب او الصفة الكاملة للصلاة التامة. وعلينا نقول هذه خرجت لان المسلم لم يأمر بها في بيان القدر المجزئ، في بيان القدر المجزئ، وبالتالي تبقى على الايه؟ تبقى على الاستحباب فقط. ويؤكده سياق النظم القرآني وتأليفه، وذلك أن الله تعالى ذكر الوجوه ووزنها إيه؟ وجوه فعول كرؤوس، وذكر الأيدي ووزنها أفعل كأرجل. يبقى عندنا حاجتين على وزن واحد وحاجتين على وزن إيه؟ فعول وأفعل. فعول دخل فيها إيه؟ وجوه ورؤوس. طيب وافعل دخل فيها ايدي وارجل، وادخل ممسوحا بين مغسولين، غسل الايدي وغسل الارجل، وقطع النظير عن نظيره، او قطع النظير عن النظير. فلولا ان الحكمة في ذلك التنبيه على الترتيب لكان الاحسن بالبلاغة أن يقال وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. يعني لو قلت رأيت زيدا وعمرا ودخلت المسجد، ولا أقول رأيت عمرا ودخلت المسجد ورأيت زيدا، البلاغة تقتضي إيه؟ الأول أنك تجمع النظير إلى نظيره ثم تأتي بالخارج. نعم. ولا يعني لو قيل رأيت ودخلت ورأيت لكان مستهجنا في الكلام، والله تعالى يقول ومن أحسن من الله قيلا. نعم. ويقويه حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء، في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم رحمه الله، ففيه ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما تكلم يعلمها مراعاة البدء بما بدأ الله عز وجل به في كتابه العظيم، ففيه دليل

الى المرفقين مرتين. قال الصنعاني رحمه الله كذا في نسخة العمدة لفظ مرتين، ولفظ البخاري في هذا الحديث مرتين مرتين، والمعنى مرتين لهذه اليد ومرتين لليد الاخرى. وكذا في مسلم رحمه الله تعالى مكررا، ولم ينبه الزركشي الى هذا. المعنى الاجمالي، هذا الحديث يعرف معناه مما تقدم في شرح حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، لان كلا الحديثين يصف الوضوء الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم، الا انه يوجد في هذا الحديث زيادة فوائد على الحديث السابق نجملها فيما يلي. اولا، صرح هنا بان المضمضة والاستنشاق كانت ثلاثا ثلاثا من ثلاث غرفان. ثانيا، في الحديث السابق ذكر ان غسل اليدين كان ثلاثا، وفي هذا الحديث ذكره مرتين فقط. ثالثا، قوله ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثا، افراد اليد رواية مسلم، واكثر روايات البخاري قال النووي بعد ذكره احاديث الروايتين هي دالة على ان ذلك سنة، ولكن المشهور الذي قطع به الجمهور ان المستحب اخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه اسهل واقرب الى الاسباب. رابعا، وقال في الحديث السابق ثم مسح برأسه، وهذا التعبير يمكن تأويله ببعض الرأس كما اولت الآية وامسحوا برؤوسكم، وهذا لست ادري نسيانا لما سبق ذكره ام رجوعا عنه، الله اعلم. يعني هو في المرة الماضية او في شرح الحديث الماضي صرح بان الباء ليست لي التبعير، وان الواجب مسح كل الرأس، الا ان هنا قال بان هذا التعبير يمكن تأويله، ولا شك ان الاصل الحمل على الحقيقة دون التأويل الا بقرينة. وفي هذا الحديث صرح بمسح كله وفصل كيفية المسح، والشرع يبين بعضه بعضا فدل على وجوب مسحه كله كما تقدم. يبقى كأنه الان في قوله وهذا التعبير يمكن تأويله كأنه تبنى قول القائلين بعدم وجوب تعميم مسح الرأس بالمسح. خامسا، في الحديثين يذكر عند المضمضة والاستنشاق انه يدخل يدا واحدة، وفي هذا الحديث ذكر انه ادخل يديه عند غسلهما ومسح الرأس بيديه، اقبل بهما وادبر مرة واحدة. قال ابو داود احاديث الصحاح كلها تدل على ان مسح الرأس مرة واحدة للمنذر، ان الثابت عن سلم في المسح مرة واحدة. السادس، الحديث صرح بغسل الرجلين وهنا لم يذكره، وغسلهما من الفروض المتفق عليها، فلا يكون في ترك ذكرهما هنا ما يدل على عدم وجوب غسلهما، لكن الحديث مذكور فيه غسل الرجلين، وفي بعض الروايتين او في بعض الروايات لم يذكر غسل الرجلين، ومعلوم ان الشرع يكمل بعضه بعضا كما قال. سابعا، يؤخذ من هذا جواز مخالفة اعضاء الوضوء بتفضيل بعضها على بعض، وان التفليس هو الصفة الكاملة وما دونها يجزئ كما صحت لذلك الاحاديث، الاحاديث الواردة في هذا الباب، منها ان سلم غسل اعضاء وضوئه ثلاثا ثلاثا، ومنها مرتين مرتين، ومنها مرة مرة، ومنها الخلط، فيصل عضوا ثلاثا وعضوا مرتين واخر مرة واحدة. هذا كله جائز وان كانت الصفة الكاملة التثليث فيما عدا الرأس كما سيأتي بيانه ان شاء الله. ثامنا، اختلف العلماء في البداءة بالمسح، فهي من المقدم الى المؤخر عند ابن رقيق العيد والصنعاني، وفهم بعضهم من قوله فاقبل بهما وادبر ان المسح من مؤخر الرأس الى مقدمه ثم يعاد باليدين الى قطع الرأس. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وعليه بعض التعليقات. اولها، هذا الحديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عثمان رضي الله تعالى عنه المتقدم. قوله